موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، هذه دقيقة فقهية عنوانها مكروهات الصلاة ويحد، وذلك لأن سنواصل إن شاء الله الكلام عن مكروهات الصلاة حتى ننتهي منها. فيكره في الصلاة أمور، أول هذه الأمور الالتفات اليسير بلا حاجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الالتفات في الصلاة قال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فكمن يعني يلتفت في صلاته كثيرا، أما الالتفات لحاجة فلا بأس به، أما الالتفات لحاجة فلا بأس به، كمن خافت يعني على طفلها الضياع فصارت تلتفت في الصلاة ملاحظة له ونحوه. أما إذا التفت الشخص بكليته أو استدبر القبلة فإنه تبطل صلاته إذا كان ذلك بغير عذر من شدة خوف ونحوه. وللحديث بقية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.